ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل عليه، صل على النبي، اللهم صل عليه، الله اكبر، عليه الصلاه والسلام. وكان الله بكل شيء عليما. سبحانك يا رب، سبحان الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول عليك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا رب يا أيها الذين آمنوا اذكروا صلاة النبي. اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته. وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وبشر أذاهم وتوكل عليهم.